السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هل ظاهرة الاقتراب من الموت تتفق مع الأديان أم تتعارض معها؟ أو لنقول مثلا، يعني من باب يعني التعبير الصحيح، هل تتوافق مع فهمنا للدين أم تتعارض معه؟ لأن الدين شيء وفهمنا للدين شيء آخر. في الحقيقة أن وجهة نظري كالتالي: هذه الظاهرة تتفق مع الدين في جانب قوي جدا، وتشهد لصحة الدين وتؤكده وتثبته، ومن جانب آخر تتعارض معه وتتصادم مصادمة صريحة. أما من حيث التوافق، فهذه الظاهرة أثبتت صحة ما تحدثت عنه الأديان عن العالم الغيبي، وعن وجود نعيم، وجود جحيم، وجود كائنات نورانية، ملائكة، وجود عالم برزخ، وجود الإله. يعني الظاهرة كشفت لنا الإله المتوافق مع الأديان أنه نور. يعني هذا شيء لافت ومؤثر بالنسبة لي أنا، عندما رأيت الجميع يجمع على أن الإله الذي قابلوه هو يعني طاقة هائلة من النور، كما هو الوصف في الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض. يعني شيء يعني يؤكد ويدلل على صحة ما جاء في الدين. كذلك قبل كل شيء، يعني الظاهرة تصادم الإلحاد مصادمة صريحة، يعني لا مجال ل يعني تفهم أو يعني احترام الفكرة الإلحادية، حتى لو بنيت على جدل منطقي وما إلى ذلك، لأن التجارب هذه حدثت لناس ملحدين. ناس ملحدين، واحد يقول لك أنا أيثيست، و حدثت لي التجربة وذهبت إلى العالم البرزخي ووجدت ورأيت، وعدت إلى الحياة الروحية والدينية. فمن هذه الناحية ومن هذا الجانب، الظاهرة تتوافق مع الدين موافقة صريحة وتشهد له وتؤكده. لكن من ناحية أخرى تتصادم معه مصادمة قوية. يعني الظاهرة لا تكشف لنا الدين بالمفهوم الفقهي، بل تتعارض معه. يعني لم يقل أحد من أولئك الذين ذهبوا إلى هناك أن الله، أن الإله، أو أن أي يعني كائن أو شخص أو جهة من تلك العالم، يعني من ذلك العالم، قد حاسبهم على انتماء ديني مذهبي فقهي، أو حاسبهم على أعمال وتكليفات خاصة بالإله. لماذا لم تفعلوا هذا الشيء من أجل الإله؟ لماذا لم تفعلوا كذا وكذا من أجل الإله؟ هذا مطموس تماما من الظاهرة، بل إن الظاهرة تؤيد ضده. يعني كلهم، حتى الذين خاضوا تجارب مريرة ومؤلمة وفيها عذاب وجحيم، وهم قلة قليلة أصلا، يعني لا يتجاوزون 4%، وأكثرهم أصلا خرج يعني من هذه الفترة، فترة العذاب، ويعني أنقذه الإله أثناء التجربة. يعني لم يكن عذابهم على حقوق للإله. لا يوجد أبدا ما يدل على أن الإله له حقوق على البشر. كل ما في الأمر أن الإله يحاسب على أشياء بينية، على حقوق، على مظالم، على ما يصلح الحياة، على ما يجعل البشر منسجمين ومتعاونين ومتشاركين. فكل ما يعارض هذا الشيء، يعني البغضاء، الكراهية، الضرر، الأذى، الحقد، هذا الذي تم الحساب عليه. أما أن الإله يحاسب على حقوق شخصية له، فهذا غير موجود أبدا. وهو أصلا، يعني أنا بالنسبة لي أرى أنه من حيث المنطق خاطئ أصلا، باطل، ما في شيء يسمى بأنه حق لله يجب عليك أن تؤديه، وإذا أديته فقد أديت حق الله وليس له حقوق. الله هو المصدر، هو الخالق، هو المقدر، هو يعني الغني الكريم، يعني ليس بحاجة إليك وإلى حقوقك. فهل يعني ذلك أن هذه العبادات التي نؤديها نحن عبث، يعني ليس لها قيمة؟ الصلوات مثلا يعني ما لها قيمة، يعني طالما أنها ليست حقوقا لله وأن الله ليس له حقوق، يعني الصلاة هذه ما لها أي قيمة ولا لها أي يعني فائدة. في الحقيقة يا أعزائي الكرام، أن العقول مخطوفة في العصور الأخيرة بعد هيمنة المفاهيم الفقهية. المفاهيم الفقهية قدمت لنا هذه الممارسات والعبادات على أنها تكاليف يؤديها الإنسان من أجل أن يحقق لله مراده، أن يعطي الله حقه، وهي ليست كذلك، ليست تكاليف. دعوني أضرب مثالا حتى تتضح الصورة. نحن في الدولة، يعني المواطنين اللي في الدولة، نجتهد ونشتغل على أنفسنا ونعمل وندرس نتعب كثيرا لتطوير أنفسنا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحصل على وظيفة، ثم نترقى، ثم يعني نعيش عيشة كريمة. طيب، هذه الدراسة وهذا التعب وهذا التطوير وهذا الشغل اللي نشتغل على أنفسنا، هل هو يعني مفيد طبعا ما في شكل مفيد للبلد، لكن أقصد الحكومة مثلا، إذا أنت لم تدرس ولم تتعلم وبقيت جاهلا، هل ستحاسبك؟ لا. ماذا تريد منك؟ يعني الحكومة مستغنية، يعني عندها الكثير من الكوادر التي يعني تقوم بالمهام. يعني هذا مثال تقريبي. الله مستغني، أنت إذا لم تقدم له شيء، لا يحتاجك ولا أن يعاقبك. مثل ما أن الحكومة، يعني ولله المثل الأعلى، إذا لم تدرس أنت ولم تتعلم ولم تطور نفسك، لن تحاسبك، أنت الخسران فقط، أنت الخسران. فهذه هي الصورة، يعني هذا هو الصورة، يعني العبادات، الأعمال، ما يسمى طاعات، هذه تغذية للإنسان، هذا تطوير نفسي للإنسان، تزكية للإنسان، هذه يعني ممارسة تأمل، طقوس يعني محاولة الاتصال بالخالق واقتباس النور منه والهداية والمعونة. يعني أنت المستفيد، يعني المسألة ليست تكليف، ليست يعني إجبار، إذا أنت لم تفعل فإن الله سوف يحرقك ويعذبك، لا. المسألة هي يعني فائدة لك أنت، أنت الذي تستفيد من هذا الشيء. فالمشكلة أن المفاهيم الفقهية قد لوثت العقل ولم تعد بهذا الشكل، يعني لم يعد أصلا أداء العبادة على أنها يعني طلب فائدة للإنسان، لا، الإنسان صار يؤديها من أجل الخوف، يعني من أجل أن يؤدي لله حقا، من أجل أن لا يعذبه الله. يعني يقول لك أن الصلاة أول ما يسأل عنه الإنسان، يعني هذه المفاهيم مستحيل أن تخلق في الإنسان رغبة ذاتية ودافع محبة، لا، هي ستخلق فيه خوف، يعني ستخلق أيضا حس رقابي في المجتمع، يعني الناس ستراقب بعضها مراقبة الشخص اللي يحرص على النظام مثلا. يعني عندما تفهم بأن الدين هو تكاليف وأن هناك حساب على حقوق لله لم تؤديها، فستكون مثل الإنسان اللي يراقب النظام، يراقب يعني العمل مثلا. في العمل أنت مكلف بأداء مهام، فهناك من يراقبك إذا قصرت وإذا يعني لم تؤدي الواجب عليك. لكن ليس بهذا الشكل، يعني ليس الدين وليست هذه العبادات والطقوس هي تكاليف نؤديها لكي يرضى الله عنا، لا، هي يعني مساعدات لنا. من أداها فهو المستفيد، هو هو الذي سوف يحصل على النتيجة، سوف يترقى، سوف يتزكى، سوف يتطور. والله لن يحاسبك على أنها شيء له، لن يحاسبك عليها أصلا، ليست لله، هذه لك أنت، أنت الذي تستفيد منها. كما قلت لك، يعني أنت عندما تدرس مثلا وتتعلم من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل على وظيفة. طيب، أنت حصلت على وظيفة واستفدت، أنت الذي استفدت، أنت الذي تطورت، أنت الذي حصلت على المال، يعني تحسنت معيشتك، كثرت أموالك، فهذا اللي يعني سيتحقق من هذه الطقوس والعبادات، أنت الذي ستستفيد. لكن إذا لم تفعل هذا الشيء، أنت الخسران، مثل ما أن الجاهل اللي ما تعلم ولا تطور هو الخسران. الحكومة لن ت... ما... ماذا تستفيد الحكومة من عقابه وعذابه إذا لم يتعلم؟ طبعا هذا مع فارق التشبيه، أنا فقط أقرب لك الصورة. فهذه هي الصورة في نظري. يعني أنا أرى بأن الأديان من ناحية يعني تتوافق مع هذه التجربة، وهذه التجربة تشهد لصحة الأديان شهادة قوية، وترد على الإلحاد، وترد على نفي البرزخ، وعلى نفي الإله، و يعني تتوافق إلى حد كبير، وخصوصا الاتجاهات الفلسفية والصوفية. هذه يعني تكاد هذه الظاهرة تشهد لها حرفيا. لكن من ناحية أخرى، الظاهرة تتعارض مع المفاهيم الفقهية. يعني ليس هناك تكاليف لله، الله لا يحتاج منك شيء، ولن يحاسبك على شيء خاص به، ولا يوجد ما يسمى حقوق لله. هذه مفاهيم فقهية، الفقهاء قدموها للناس، قد تكون نواياهم طيبة في البداية، لكن يعني أخذت الحياة في التقدم، فتغيرت الدلالات وتطورت وانحرفت المفاهيم. يعني أحيانا تكون المقاصد نبيلة وشريفة في الأساس، لكن بعد أن تمر مئات السنين على المقصد، يصير المقصد هذا نكبة. يعني هو الورطة، هو الذي حرف الحياة. فهذا الذي أستنبطه وأستفيده من هذه الظاهرة، أنها تؤيد فكرة وجود عالم غيبي، وجود آخرة، وجود حياة بعد الموت، وجود الله، وجود ملائكة، أن الموتى يذهبون إلى عالم جديد بعد الموت. ومن ناحية أخرى، لا أفهم بأن لله حق، وأنه يطلب من الناس شيء، وأن العملية كلها هي إصلاح للبشر، وأن مراد الله هو يعني أن يتصالحوا البشر، ويتعاونوا، ويتشاركوا، وينشروا المحبة، وينشروا الأخلاق السامية، و يعني التعاون فيما بينهم، وما تسمى عبادات اللي هي طقوس روحية ورياضات وتأمل، هي لمصلحة الإنسان. الإنسان هو الذي يستفيد منها، وليس التكليف، ليس التكليف للقاء.